ميديا سيتي تقدم شيكو هشام ماجد أحمد فهمي في كوكب تاني. أنا عايز أعيش في كوكب تاني. شكراً يا كوكب مش عايزنا ومش طايقنا ومضطهدنا من سنين. على آخرة العشرة اللي بينا يقولوا عنا إن إحنا سيد الرومي أحمد خيري رشا جابر كوكب تاني. كلمات المقدمة والنهاية محمد البوغة. ألحان وغناء محمد عبد المنعم. توزيع موسيقي محمد عباس. هندسة صوتية ومكساج محمد عبد العظيم. إدارة مالية موسي محمد. كوكب تاني إشراف عام سليمان أبو غالي. كوكب تاني تأليف صادق شرشر إخراج علي عبد العال. يلا بينا على كوكب ربك يا زماني. على ذمة القضية كنت متوقع نتحبس، بس ما كنتش متوقع نقعد 3 أيام في الحجز الإلكتروني محدش يسأل علينا. مش غريبة أن الدكتور أجسم يبيعنا البيعة دي؟ ومين اللي قالك أن أجسم باعنا؟ انت ناسي انه انقذنا لما وقعنا جوه اللعبه؟ اما تفسر بايه الصمت والتجاهل ده يا ضحي بيه؟ مش عارف، بس اكيد الراجل هيسعى جاهدا عشان يخرجنا من السجن الغريب ده، بتهيألي يعني. نفسي اعرف الراجل ده بيفكر فين. انتم يا اشقياء تعالوا، وقت الغدا، هيا الى المشوب. مرح قوي الصول الروبوت ده. امشي امشي. طم طم طم طم طم طم طم طم طم طم طم طم طم. انا مقدر كل الكلام ده طبعا يا دكتور اكسن، لكن قدامي محاضر كتير قوي من المتضررين ضدهم. المحاضر خلقت لكي تمزق يا حضرة الضابط. والمجني عليهم؟ هيفضلوا مجني عليهم وهيتم مصالحتهم، وبكده مش هيبقى مجني عليهم، وهنعالجهم عندنا وهنظبطهم. طالما ان وراء الامر المصلحة العليا لكوكبنا السعيد، اذا فلنفعل ما تشاء. يلا يا دكتور، تحب استدعيهم لسعادتك دلوقتي؟ لا ليس الان، نسيبهم كم يوم كده. قولي ليه؟ اريدهم ان يفقدوا الامل ثم اعيد انا لهم الامل فجأة. ده تكنيك نفسي كده بنستخدمه دايما. هناك سيناريوهات مرسومة لهؤلاء الارضيين لا دخل لنا بها، دي تخص المصلحة العليا للكوكب. وابذل كل جهدي من أجل المصلحة العليا للكوكب يا دكتور أكسن. استنى أوردر من رجال المصفوفة يا حضرة الضابط، سوف نقول لك إمتى نفرج عنهم وفي أي ساعة بالضبط. فركش. سبحان الله يا أخي، الميز هو كان على سجن كوكب تاني. عدس تاني؟ في اتفاق جنتلمان بين سجون الكواكب على عدس. يا ريته عدس بجد، دي حبوب كبسولات. امال جايبيننا ام الميز ليه؟ عشان نسف حبوب. لو سمحت يا حضرة الصول، ممكن ازازة مية معدنية؟ مية ومعدنية؟ ما نحضر لك احسن سوفت درينك. اما صحيح يا الفافي، بقول لكم ايه، ما نجيب لكم عزوز. ما نجيبولك احنا قهوه ساده احسن. انت تاني يا ضاحي بيه، انت ما بتحرمش، خليها على الريحه. اعمل ايه، استفزني يا دكتور. انت بتقول قهوه ساده لمين يالا؟ انت وهو وهو. هو اللي قال يا كبير. ايه ده، انتوا برضو ما نبهتونيش انه كبير السجن زي المره اللي فاتت. هو طبعا اللي قال، زي ما حضرتك شايف كده، احنا برا القهوه الساده. بقى انت اللي هتشربني قهوه ومانو ساده وكمان ساده؟ والله هي بتتقال كده، انا مش فاهمها اصلا. وبعدين حضرتك ما سمعتش اغنيه يجي ابويا يطلب فنجان قهوه اعمل له شاي واسقيه لامي؟ وايه دخل الست الوالده ليه كده؟ طيب حضرتك يعني يا باشا، انا بس عقلي تايه، سامحني يعني. اهو جبنك ده اللي هيخليني اشقك نصين. لو كنت احتفظت بكرامتك وشجاعتك. يعني كنت هتسامحه يا اخي؟ ما انت كده كده هتموته من الضرب. يا اخي يمكن يسامحني وما يضربش زي المره اللي فاتت. انا اسف يا كبير. ها قلت ايه؟ تكيلاتك امك. انا كنت عارف ان قلبك صغير وما بيسعش حد. اضرب يا كبير. طب خش. البروفيسور ابو العيون. نعم يا فندم. ضاحي بيه عبد الكريم. ايوه يا باشا. دكتور الدباح نادر. نادر الدباح، نادر الدباح يا حضره الصول. الدبح بيجي بعد نادر يا حضره الصول، والنادر بعدين الدبح براحتك. انتوا مذبوحين، اقصد خارجين افراج. يلا بينا على كوكب ثاني، ربك يا زماني. للاسف الافراج جه متاخر شويه. افتكر ان اكسم ما بذلش جهد كبير انه يخرجنا من القضيه ويراضي الناس. انا بذلت مجهود كبير اني اعالج الاخطاء في اللوشن واعيد الخطوات من جديد، اعبي اللوشن في عبوات جديده. واحنا كان لازم نمنعه انه يطرح العبوات دي في السوق مره تانية عشان ما يوديناش في داهيه. ندور على طرق تانية للدعايه. فكرنا في حمله ايفنت، وقلنا نلعب على الانسانيات ونسيبنا من الملموسات اللي هي زي الكريم واللوشنات. وبديهي لما تلعب على مشاعرهم هيتصلوا بالتليفونات ويبعتوا مسجات، واحنا هنكسب وهم يتصلوا، واحنا نلم وهم يتصلوا. وشحنا مع شحنا يوسع مجال الشحنات، والناس يرجعوا يعيشوا بشكل طبيعي مع الاتصالات. عشان كده فكرنا في الحفلة والإيفنت. الأشقياء الثلاثة ينفقون أموالنا شمال ويمين. وانت كمان، انا عرفت يعني انك بقيت سمنة على العسل مع الحلوين. خير؟ لا لا، لقد اوهمتهم ومرهمتهم وثبتتهم بطريقتي، ها، حتى اعادوني الى وظيفتي. تقدر تقولي كده ان انا استعملتهم كالجوارب او الشربات اللي هي على الانكل دي، في انتظار ان اضعهم في الغسالة. هموت من الغيظ، دول طلعوا من القضية زي شارة من العجين، دول كانوا هيروحوا في 60 داهية. أيوة، لولا تدخل الدكتور أكسم لمصلحتهم لقد حبكتها لهم بمعلمة. بس خسارة، قلشت. انت ليك دخل في موضوع اللوشن ده؟ اعترف يا هالك. بصراحة انا امامك اشعر انني طفل رضيع، لابد ان ها اعترف. حطيت ايه في اللوشن؟ لقد وضعت في اللوشن سم فران وذرات مغنيسيوم حارقة وسيكت بوتاسيوم. وهل كنت تريد صنع قنبلة؟ بالفعل، وراحت من فجرة ومطرشقة في الناس. ولكن للأسف كتبت لهم النجاة مرة أخرى، هؤلاء الأرضيين الثلاثة. يا خسارة، أتكرههم لهذا الحد يا هالك؟ أنسيتي أنهم السبب في تعقيمي؟ لقد أصبحت كسنبل اللي هو بتاع حريم السلطان اللي هو لا لو سمحتي لا لو سمحتي أرجوك أرجوك. أنت أيضا تضحكين على حلاوتهم. ربنا يسامحك. طب بس بس ما تزعلش. ديرة بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا. إيه ده؟ دكتور أكسام منسجم قوي مع الإيفنت. يا معلم أبعد من رأس ما تلاقيهوش، عشان كده زبطت له الوصلة دي في الإيفنت. تعال نشوفه كده لا يكون عايز حاجة. هو البروفيسور فين؟ تلاقيه هنا ولا هنا؟ ايه رايك يا اكسن باشا في الوصله الشرقيه دي؟ ما هذه الاعجوبه، ما هذه اللولبيه، مين يا جدعان؟ قصدك من هذه؟ الراجل بقى بيتكلم عادي يا جدعان. دي الرقاصه يا دكتور، الراقصه. ترى هل اقصد الدكتور دباح الاستاذه؟ طبعا دي احسن جيل في تاريخ الرقص الشرقي المعاصر، جيل الانفجارات الاوكرانيه الروسيه. دي اللي بتجمع بين نقيضين، الصفاء والنار، وتودي كل اللي يشوفها النار برضو. بلاش تتفرج عليها كتير يا دكتور، انا جايبها النهارده نص ساعه بس، كفايه عليك. نص ساعه بس بس يا مفتري. يا سيدي كترها مش عاطفي، سيبني نوع لك. نوع وسلطني. اتعرفون يا شباب، انتم جعلتوني مجرما. مجرما؟ مجرما في الرقص، اي ابن اللعيبه. نعم يا ولاد اللعيبه، فتحت عيوني على اشياء يا خرابي. ده عينك يا دوب بتفتح، ده لسه بقى لما تتفنجل. الرقص بدايه مش وحشه للناس على الكوكب في رحله بحثهم عن احساسهم المفقود. اهو البروف شرف. تعال تعال يا بروف، شاهد معنا الرقص. رقص ايه دلوقتي؟ مالك في حاجه؟ اخلعوا من اكسام دلوقتي، لاقي الدكتور. ايه يعني الموضوع يستاهل؟ الموضوع شائك، قابلوني برا الايفنت. يلا عايز اعيش في كوكب تاني. شكرا يا كوكب، مش عايزنا ومش طايقنا ومضطهدنا من سنين. اخرة العشرة اللي بينا يقولوا عنا ان احنا قلبنا تمثيل ياسر بدوي، سيد الشرويدي، سعاد الهواري، سماح حمزة خاطر، نادر نور الدين، مولي يوسف، أحمد علي. كوكب تاني. كلمات المقدمة والنهاية محمد البوغة، ألحان وغناء محمد عبد المنعم، توزيع موسيقي محمد عباس، هندسة صوتية ومكساج محمد عبد العظيم، إدارة مالية بوسي محمد. كوكب تاني إنتاج ميديا سيتي، إشراف عام سليمان الغالي. كوكب تاني، تأليف